محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله في كتاب الطهارة: باب مؤافاة الحائض والشرب من سؤلها. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن شريح عن عائشة رضي الله عنها: سألتها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك، وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه، ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح، وإسناده صحيح. قال: أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي يشرب منه فيشرب من فضل سوري وأنا حائض. والحديث صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأحاديث كما سبق بيان أن الحائض ليست نجسة البدن، وليست حيضتها في يدها ولا في فمها، لذا يجوز أن يأكل معها زوجها وأبناؤها ومحارمها بلا حرج. ولما كان اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشددون في شأن الحائض، إذا حاضت لا يلمسها الرجل ولا يأكل طعامها ولا يضطجع معها ولا يباشرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم بقوله وفعله، فكان تأكل معه عائشة رضي الله عنها وهي حائض. وزيادة في شأن المخالفة لليهود أنه يضع فمه حيث وضعت فمها في الطعام والشراب، لتعرف الأمة أن اليهود على خطأ وأهل غلو وتنطع في الدين، وهم ليسوا على شيء من الدين لا من قريب ولا من بعيد. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دين الإسلام، وهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام، لذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسباهم وأخذ أموالهم، وهم يدعون بأنهم أهل دين سماوي وأهل كتاب، لكنهم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كاذبون في دعواهم أنهم أهل دين سماوي. والأديان السابقة جاءت تأمر بالإيمان بالمرسلين أجمعين، وهم أبوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفار بمحمد وبجميع المرسلين، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين بنص القرآن. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، وهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، فاعتبرهم الله عز وجل مكذبين لجميع المرسلين، وهم كذبوا نوحا فقط الذي أرسل إليهم. وهؤلاء اليهود يغلون في أمور ويتنطعون كما يعاملون الحائض هذه المعاملة، لا يأكلون معها ولا يأكلون من طعامها ولا يلمسها

وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. والحديث صحيح كما تقدم أن الرجل له أن يتمتع بزوجته الحائض ويباشرها ويأكل معها ويلمسها وتلمسه، والممنوع هو الجماع بنص القرآن. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، أي بالجماع لا بالمباشرة ولا باللمس، هذا كله جائز وسائق، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وأمر الناس أن يفعلوه. نعم. باب ما يجب على من أتى حريلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والحديث صحيح. هذا فيما يتعلق بالكفارة، كفارة من أتى امرأته وهي حائض، وهذا هذه الكفارة اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من يرى عدم الكفارة بل وجوب التوبة لأنه اقترف ذنبا، إذا جامع زوجته اقترف ذنبا من الذنوب لأن الله نهى عن ذلك وسماه أذى وأمر بالاعتزال، أي عن الجماع لا عن المباشرة، فهو ذنب تجب منه التوبة إلى الله ولا كفارة. ومنهم من يرى القول بصحة هذا الحديث واختلفوا في الكفارة، دينار أو نصف دينار، فمنهم من قال دينار أي من الذهب، ومنهم من قال نصف دينار، ومنهم من فصل فقال إذا كانت في قوة حيضتها أي في بداية حيضتها فدينار، أما إذا كان في آخر حيضتها فنصف دينار. على كل حال الأحوط دفع الكفارة، هذا أحوط الإنسان أن يدفع الكفارة، يعني مقدار دينار من نقد البلد من نقد الإقليم الذي يعيش فيه، إن وجد ذهب أو بصرفه من الفضة أو أوراق العملة. نعم. باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كان بترف حبت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال مالك أنا فستي، فقلت نعم، قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. والحديث صحيح. هذا فيما يتعلق به الإحرام بحج أو عمرة للحائض، السنة في حقها إذا أرادت الإحرام أن تمتشط وأن تغتسل وتحرم وهي حائض، فإذا وصلت مكة لا تطوف ولا تسعى بل تمكث على إحرامها حتى تطهر، فإن كان الحج قريبا أدخلت الحج على العمرة، فصارت قارنة. فإدخال الحج على العمرة قبل الشروع في أعمال العمرة جائز كما فعلت عائشة. فعائشة رضي الله عنها ما طافت بالبيت قبل عرفة، وإنما طافت وسعت بعد الحج بعد العيد بعد يوم النحر، طافت وسعت يوم النحر. فصارت قارنة وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرا والبقرة عن سبعة، وهو نحر 100 بدنة 63 بيده والباقي وكل فيها علي بن أبي طالب وأشركه معه في الهدي، وأمر من كل ناقة بضرعة لحم فطبخ فشربوا من مرقها وأكلوا من لحمها، وهو دليل على جواز الأكل من لحم الهدي سواء أكل قليل أو كثير سنة، ولا حرج أن يتزود منه أيضا صاحبه ويوزع منه على الفقراء. المقصود أن الحائض لا تقرب المسجد ولا يصح طوافها أبدا حتى تطهر، ومتى طهرت طافت. فلما انتهوا من الحج قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ لأنها ما اعتمرت معهم. قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فألحت عليه في الطلب، فقال لأخيها عبد الرحمن بن عوف ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال له: اذهب بها إلى التنعيم وأعمرها من التنعيم. فذهبت إلى التنعيم وأحرمت وجاءت وطافت وسعت وتحللت. يعتبر التنعيم ميقات للعمرة، ميقات للعمرة لأهل مكة ومن في حكمهم ممن ينزل في مكة ويقيم فيها فيريد أن يعتمر فيخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل إلى أدنى مكان ليس من الحرم من جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، وليس هذا خاص بعائشة رضي الله عنها وليس خاصا بالحائض، وإنما هو تشريع عام على القول الصحيح. من أراد أن يعتمر وهو من أهل مكة أو من الآفاقيين الذين نزلوا مكة ولهم حكم أهل مكة لهم أن يخرجوا إلى التنعيم ويأتوا بعمرة ولا حرج. باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي، قال: أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري ثم أهلي. والحديث صحيح. نعم، هذا فيما يتعلق بحكم النفساء والحائض. الحكم واحد أنه يصح إحرامها، تغتسل وتمتشط وتلبي بالحج أو بالحج والعمرة أو بالعمرة فقط، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت وكان الحج قريبا مشت في أعمال الحج، وإن كان بقي في الحج بقي يعني قبل الحج اغتسلت واعتمرت وصارت متمتعة، وإلا فهي تكون قارنة، النفشاء والحائض تكون قارنة لأنها تدخل الحج على العمرة، لأن النفشاء قد تطول بها المدة، يعني قد لا تطهر لوقت قصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت النفشاء 40، فقد لا يمكنها أن تطوف أو تحج، فتبقى محرمة للعمرة، تتحلل بعمرة. فإن اشترطت نفعها الشرط، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، نفعها الشرط تتحلل ولا شيء عليها، على خلاف بين العلماء فيما هو يعتبر حابسا، هل المرض أو العدو، هذا خلاف فيه. والصحيح أن المرض حابس، كما في قصة ضباعة بنت الزبير قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه أريد الحج وأجدني شاكيا، فقال حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، فقالت كذلك. إن نفست في الطريق وما اشترطت حتى لو عادت إلى بلدها فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر من نفاسها ولا يقربها زوجها حتى تذهب وتؤدي العمرة، فإذا أدت العمرة تحللت فصارت حلالا ويبقى عليها الحج إن لم تكن حجت في حياتها. نعم. باب دم حديث سيد. طيب. باب دم الحيض يصيب الثوب. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن علي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. والحديث صحيح. قال أخبرنا يحيى بن حبيب عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر، وكانت تكون في حجرها، أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حجيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه. والحديث صحيح. هذه الأحاديث فيها دليل على أن دم الحيض نجس، إذا وقع في الثوب وجب غسله، فإن ذهب أثره وإلا فلا يضر إذا بقي شيء من الأثر، المهم أنه يعني يبذل الجهد في غسله، تبذل المرأة الجهد في غسل الثوب حتى ينقى لنجاسة دم الحيض ثم تصلي فيه ولا ترمي. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: وأول الصفوف فليكملوا ثم الذي يليه نص النقل وقد عتى النهي عن الصفوف ما بين السوار فدر ما قد رسم. وخير صف للرجال الأول وللنساء عكس ذا قد نقلوا. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: وأول الصفوف فليكملوا ثم الذي يليه نص النقل وقد أتى النهي عن الصفوف ما بين السوار فدر ما قد رسم. وخير صف للرجال الأول وللنساء عكس ذا قد نقلوا. أما حق الناس بالإمام فهم أولو العقول والأحلام. قال الشارح حفظه الله: قوله وأول الصفوف فليكملوا ثم الذي يليه نص النقل، أي إن السنة الثابتة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إكمال الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في الصف الأخير. وقد وردت أحاديث في هذا المعنى منها ما رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. هذه هي السنة. الناس في المسجد أو في المصلى صفوف، صف أول وصف يليه وآخر يليه. فالسنة أن يكمل الصف الأول فالأول، حتى لا تبقى في الصف لا فرج ولا يبقى فيه نقص في الأطراف، بل ينبغي أن يكمل ولا يصف الثاني ما دام يوجد في الصف الأول فراغ. وهذا هو السنة التي يجب أن تراعى، كما هو شأن الملائكة عند ربها: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصفوف. نعم. وهذان النصان يدلان على وجوب إتمام الصفوف الأول على إتمام الصفوف الأول فالأول، كما هو صريح الأمر. وقد اختلف العلماء في المراد بالصف الأول. فقال الإمام النووي رحمه الله: الصف الذي وردت الأحاديث بفضله هو الصف الذي يلي الإمام، سواء صاحبه مقدما أو مؤخرا، وسواء تخلله شيء أم لم يتخلله شيء. وقال جماعة آخرون: المراد بالصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه ولم يتخلله شيء، فإن تخلله شيء فليس بأول. وقال بعضهم: المراد بالصف الأول مجيء المصلي إلى المسجد أولا وإن صلى في صف آخر، وأرجحها الأول وأبعدها الأخير لمخالفته للنصوص الصريحة. يعني العلماء رحمهم الله يجتهدون في الاستنباط، في استنباط الحكم، ما المراد بالصف الأول. منهم من فهم من العبارة النبوية الصف الأول أنه هو الذي يلي الإمام مباشرة، سواء كان كاملا أو لم يكن كاملا. هذا هو الأرجح الذي يوافق اللغة العربية ويوافق معنى الحديث، ويشهد له: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. والذين يلون الإمام هم في الصف الأول. والقول الثاني أن المراد بالصف الأول ما تم ولم يتخلله شيء، هذا بعيد. وأبعد منه من قال المراد بالصف الأول من دخل في المسجد أولا ولو صلى في آخر الصفوف فهو صاحب الصف الأول، ولا يعني ولا غرابة أن يستبعد هذا، لأنه يخالف المقصود، مقصود الشارع. له أجره، من تقدم وبكر للمسجد في فريضة من الفرائض له أجره، ولكن عليه أن يختار لنفسه الأفضل، فلا يختار لنفسه شر الصفوف، وهو قادر على أن يختار لنفسه خير الصفوف، لحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فما دام وفقه الله وتقدم ودخل أول الناس فعليه أن يكون من أهل الصف الأول، يحرص على ذلك سواء عن يمين الصف أو عن يساره، حتى يبقى ما يلي الإمام يأتي له أهله، وأهل أهل العلم الذين لو ناب الإمام شيء لسدوا الصلاة، أن يقاموا مقامه في الصلاة. نعم. وأما قوله وقد أتى النهي عن الصفوف ما بين السواري، معناه أنه قد ورد النهي في السنة عن صفوف المأمومين بين السواري لما يترتب على الصف بينها من انقطاع الصفوف وعدم التراص فيها. فقد روى الخمسة إلا ابن ماجه عن عبد الحميد ابن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قول أنس كنا نتقي هذا دليل الكراهة، ولا يكرهون شيئا إلا لمخالفته للشرع الشريف. ومثل هذا الحديث في النهي عن الصف بين السواري ما أخرجه الحاكم وصححه من حديث بلفظ كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها، وقال لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف. وقوله فدر ما قد رسم، أي علم الدليل الدال على كراهة الصفوف بين السواري الذي قد رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته، كما رأيت في حديث أنس رضي الله عنه. وأما قوله وخير صف للرجال الأول، هذا حكم الصلاة بين السواري الكراهة مقطوع بها، يعني كان يصف بين هذا العمود وبين هذا، فيكون العمود هذا فاصل قاطع للصف، هذا الذي ينبغي أن يستقى، إما أن يتقدم الصف أو يتأخر حتى لا يكون العمود مقام واحد من المصلين فيكون الصف مقطوع. لكن بقي ما إذا لم يجد المصلون إلا بين السواري، هل تصح صلاتهم أو لا تصح؟ الذي يظهر صحة الصلاة مع الكراهة، لا سيما إذا وجد اضطرار. لهذا أنس لم يكن لهم بطلت صلاتكم، فالصلاة صحيحة والمخالفة تتقى بقدر الطاقة حتى لا يكون إنسان مخالف للشرع لا في الواجبات ولا في السنن. نعم. نعم. لهذا صحت صلاتهم. نعم. وأما قوله وخير صف للرجال الأول، أي إن أفضل الصفوف وأزكاها عند الله هم أهل الصف الأول، وما ذلك إلا لشدة حرصهم على نيل رضا ربهم وصلوات رسولهم عليهم ورغبتهم فيما رغبهم فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكم من حديث صحيح قد جاء في فضل الصف الأول للرجال في عهد النبوة وبعدها، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا يتموا بي ويأتموا بكم من بعدكم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وما جاء في حديث البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. وما أخرجه أحمد النسائي وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم ثلاثا وعلى الذي يليه واحدة. فهذه النصوص جميعا تدل على فضل الصفوف الأولى للرجال وبالأخص الصف الذي يلي الإمام مباشرة. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي للمصلين أن يتسابقوا إليه وأن يتنافسوا في الصلاة فيه لينالوا هذا الفضل الكبير والتكريم العظيم من الله عز وجل المنصوص عليه في حديث البراء بن عازب المتقدم. ولا ينبغي لهم بحال أن يزهدوا فيه وتتثاقل رؤوسهم عنه حتى إذا لم يبق إلا الصف المؤخر ذهبوا لصلواتهم من أجل توفير الوقت لدنياهم. فنعوذ بالله من الحرمان والخسران. برا حديث ولا حديثين كذا بس هذا في من يصلي جماعة ويتأخر. قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار وهم يحضرون، فكيف بالذي لا يحضر صلاة الجماعة؟ هذا جرم شديد وعذابه شديد والعياذ بالله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباس عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. والحديث صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى أناسا يصلون قعودا فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال البوصيري هذا إسناد صحيح. رواه النسائي في الكبرى عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر العقدي عن عبد الله بن جعفر المخرمي به قال هذا خطأ. رواه البخاري وأصحاب السنن من حديث عمران بن جلصين. قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر. قلت وفي الباب أيضا مما لم يذكره الترمذي عن عائشة وحديث عائشة ومن ذكرهم الترمذي في سنن النسائي الكبرى. والحديث صحيح. قال حدثنا بكر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن قصين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القائد. والحديث صحيح. هذه الأحاديث فيما يتعلق بصلاة النفل يعني ما سوى الفريضة، أما الفريضة فيجب فيها القيام. ومن صلى جالسا من رجل أو امرأة وهو قادر على القيام فصلاته باطلة باتفاق، لأن القيام في الفرض مع القدرة ركن من الأركان. هذا فيما يتعلق بالفريضة. وما عدا الفريضة من راتبة ونافلة فلا يخلو المصلي من حالين، إما أن يكون مريضا غير قادر على القيام، وإما أن يكون قادر على القيام. فإن كان مريضا غير قادر على القيام وصلى جالسا فأجره كامل، لأنه ما جلس إلا لعذر، أجره كامل، بحيث لو صلى الفريضة جالس لأجزأته الفريضة. فإذا صلى النافلة تهجد بالليل ويقرأ وهو جالس ويركع ويسجد أجره تام. أما إذا كان قادرا على القيام واختار أن يتنفل جالسا فله ذلك لا يمنع، ولكن له نصف أجر القائم، لأن الأجر على قدر العمل، له نصف أجر القائم لأنه جلس مع القدرة. نعم. باب الثاني طويل. هذا سائل من المغرب يقول: عندنا بالحي مسجد معروف أنه لجماعة التبليغ ولا أبعد عنه كثيرا، مسجد جامع، كما أن ذلك المسجد يعني الأول إمامه يقرأ القرآن على القبور بمقابل، فما حكم الصلاة بهذا المسجد أحسن الله إليكم؟ يقول: عندنا بالحي مسجد معروف أنه لجماعة التبليغ ولا يبعد عنه كثيرا مسجد جامع، كما أن ذلك المسجد يعني الأول إمامه يقرأ القرآن على القبور بمقابل، فما حكم الصلاة بهذا المسجد أحسن الله إليكم؟ هذا أولا إن كان يعني يقرأ القرآن على القبور فهو مرتكب بدعة. إذا كان موحدا لا يستغيث بأهل القبور ولا يناديهم ويتوسط بهم، وإنما يكتفي بالقراءة على صاحب القبر، يكون مبتدعا. أما إذا استغاث بصاحب القبر أو جوز ذلك فهو مشرك شرك أكبر، لا تصح إمامته ولا تصح صلاته ولا تصح الصلاة وراءه. من علمه ومن علم حقيقة أمره فهو لا يخلو من حالين، إما أن يكون مبتدعا إذا كان يقتصر على مجرد القراءة على القبر يكون مبتدعا، أما الطامة الكبرى والذنب الأكبر إذا كان يقف عند القبر ويقرأ ويستغيث بصاحب القبر أو يتخذه واسطة بينه وبين الله فهو مشرك شرك أكبر يخرجه من الملة، وعليه فلا تصح إمامته ولا تصح الصلاة بعده أبدا. هذه مسألة. والمسألة الثانية على فرض أنه مبتدع فقط ويوجد مسجد قريب غير هذا المسجد، ويمكن المصلي أن يذهب إلى المسجد الذي صاحبه صاحب سنة، إمامه صاحب سنة، فلا يقصر، لا يختار الصلاة خلف صاحب البدعة، وإنما يذهب ليصلي خلف صاحب السنة، لأن صاحب البدعة مرتكب منكرا وهو ممن يضغضه الله تبارك وتعالى، فيجتنبه المسلم ويصلي في مكان فيه صاحب سنة إن استطاع. أما إذا كان أهل الحي لا يستطيعون أن يصلوا في مسجد آخر ولا يوجد عندهم جماعة إلا هذا المسجد الذي فيه الإمام المبتدع الضال فيصلون خلفه وإثمه عليه وصلاتهم صحيحة. نعم. هذا سائل من الإمارات يقول: إذا جاء رجل إلى المسجد ولم يجد إلا صفا فيه أعمدة فماذا يصنع؟ فيه إيش؟ فيه أعمدة فماذا يصنع؟ يصنع كما أرشده الله: فاتقوا الله ما استطعتم. إن وجد من يصف معه الحمد لله، وإن وجد فرجة في الصف فليشدها، وإن وجد فراغا في الأطراف فليكمله، وإن لم يجد فليقف خلف السارية، لا يصف في السارية، يقف خلفها إذا كان لا يوجد إلا هو بمفرده ويصلي. فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إن وجد معه قوم فليتنحوا عن التارية وراءها وليكونوا صفا وليصلوا حتى يجتنبوا نهي النهي الوارد في الصلاة بين السواري. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما قولكم في من يريد تهديم المحراب في المساجد بزعم أنها بدعة وليست من نهج السلف؟ هذا ليس معه دليل في إزالة المحاريب هذه التي هي في بلدان المسلمين وفي مساجد المسلمين، وكم من العلماء الذين ظهروا على وجه الأرض والمساجد تبنى هكذا، يوضع فيها محراب صغير ليكون فيه الإمام فتكون بقية الصفوف كلها للمصلين. لا أرى بذلك بأسا ولا حرج عليه إن شاء الله. وبالرأي